بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم من دروس التسهيل في علوم التنزيل في تفسير القرآن الكريم للإمام ابن الجزي. وقفنا عند سورة التكوير. سورة التكوير هي سورة مكية من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، ترتيبها في النزول هي السابعة. سورة التكوير ذكر الله في هذه السورة أهوال القيامة وما يعتري من الموجودات حينئذ من التغيير. إذن كل ما ذكر الله عز وجل في أول هذه السورة يتحدث عن تغيير نظام الكون، ومن تغير في الشمس والنجوم وغير ذلك إلى الجنة والنار. ذكر فيها مراحل مختلفة، والغرض من ذكر هذا هو الاستعداد لذلك اليوم. لذلك الله يقول كما سمعتم في الركعة الأولى من إذا الشمس كورت، إلى قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت، يعني إذا الشمس كورت وإذا حصل كذا وكذا وكذا علمت، بمعنى ستعلم نفس ما أحضرت من خير أو شر حين تكور الشمس وتنكدر النجوم وتسير الجبال إلى آخر الآية المذكورة. إن هذا معنى هذه الآية، بمعنى استعد أيها الإنسان لذلك اليوم عندما تجد ما عملت من خير أو شر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذا معنى هذه الآية، وهذا هو المقصود من هذه الآية. إذا الشمس كورت، قال ابن عباس ذهب ضوءها فأظلمت، هذا قول ابن عباس، وقيل رمي بها، وقيل اضمحلت يعني ضعفت ونقصت شيئا فشيئا، هذا معنى اضمحلت. وأصله من تكوير العمامة. لماذا الله عبر عن الشمس بتكوير العمامة؟ العمامة تكون قطعة من الثوب، يكون قطعة مبسوطة، ثم عندما تلف العمامة تتغير فتصبح صغيرة. العمامة تكون كبيرة لو بسطتها، ولكن عندما تلف تصبح صغيرة. هكذا الشمس تغير ويذهب ضوءها. وأصله من تكوير العمامة لأنها إذا لفت زال انبساطها وصغر جرمها، صغر حجمها. وإذا النجوم انكدرت، ما معنى انكدرت النجوم؟ وإذا النجوم انكدرت أي تساقطت من مواضعها. وقيل تغيرت، والأول أرجح أي تساقطت. لماذا أرجح؟ لأنه موافق لقوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت يعني تساقطت وتبعثرت. وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم. لماذا؟ ما ذنب الشمس؟ لماذا توضع الشمس في جهنم؟ الشمس إذا وضعت في جهنم هي لا تشعر بالعذاب، لأن أصلا هي قطعة، هي نيران. الشمس هي عبارة عن نيران كثيفة، وضعها في جهنم لا يؤثره، لكن وضعها في جهنم حتى يظهر الله عز وجل للذين يعبدون الشمس، يقول أنتم كنتم تعبدون الشمس، هي الشمس نفسها لم تحمي نفسها من النار، فكيف تحميكم منها؟ والنجوم كذلك، يعني ليس لا روح فيها حتى تتأثر، هي جمادات. وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم ليراها من عبدها، كما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حصب جهنم بمعنى وقود جهنم، به تتوقد جهنم، هذا معنى حصب جهنم. وما تعبدون يشمل الشمس، يشمل النجوم، يشمل الشجر، يشمل الحجر، كل ما يعبد من دون الله يدخل في النار حتى يراه الذين يعذبون، الذين كانوا يعبدونها من أجل نجاتهم ومن أجل سعادتهم، فسوف يجدونها نفسها في النار، فكيف تحميهم؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وانظروا إلى دقة القرآن. قد يقول قائل هنا ناس يعبدون عيسى بن مريم عليه السلام، هل عيسى سيكون ابن جهنم؟ إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم؟ لا، إن الله قال وما تعبدون، وما لغير العاقل فلا يدخل فيه، ما قال ومن تعبدون، إنكم وما تعبدون، فلا يدخل فيها البشر الذين يعبدون من دون الله من الأولياء ومن الأنبياء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت، أي حملت، بمعنى رفعت من أماكنها، هذا معنى سيرت، وجعلت تسير تمشي، سيرت من التسير، جعلت تمشي من أماكنها إلى أماكن أخرى، أي حملت وبعد ذلك تفت، أي تحمل من أماكنها ثم تفت، تصبح ترابا هباء منثورا. جبال عظيمة ضخمة فيها الحجارة والصخور الكبيرة كلها تصبح فتاتا، تصبح مفتتة مثل الغبار، وبعد ذلك تفت فتصير هباء ثم تتلاشى، تتلاشى يعني تذهب. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، العشار جمع عشرة، وإذا الوحوش وإذا العشار عطلت، العشار أي جمع عشراء، وهي الناقة الحامل التي مر لحملها عشرة أشهر. الناقة عندما تكون حامل في شهرها الأخير حتى تنتج، يقال تنتج، المرأة تلد والناقة تنتج، فعندما في هذا الشهر الذي تنتج فيه ويكون لها صغار تكون أغلى مال، وخاصة في زمن نزول القرآن كانت الإبل هي أحسن أموال العرب، لذلك يضرب بها المثل الخير من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء جمع أحمر، حمر النعم وليست حمر النعم، حمر جمع حمار وحمر جمع أحمر، يعني الإبل الحمراء، بمعنى الإبل الحمراء التي يسعى الناس وراءها ويهتمون بها وهي أفضل أموال العرب إلى يومنا هذا، يعني الإبل لها قيمة كبيرة، النقل واحد لا أدري كم تساوي. هذه تترك، يعني بمعنى أن صاحبها يتركها ولا يهتم بها لشدة الهوي، هذا المعنى. مثل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، حتى الأم تترك رضيعها لشدة الهول. وإذا العشار عطلت وهي الناقة الحامل التي مر لحملها عشرة أشهر، وهي أنفس ما عند العرب وأعزها من الأموال، فلا تعطل إلا من شدة الهول. ومعنى وتعطيلها، قال رحمه الله، تعطيلها هو تركها مسيبة، تركها مسيبة بدون استفادة منها، أو ترك حلبها، هذا لم أفهم ما ترك حلبها، كيف هي في الشهر العاشر لم تلد، هي حامل وكيف تحلبها، يعني الناقة تحلب بعدها أن تنتج ويكون لها لبن، أما في وقت الحمل ما أدري أنتم، فهذا التفسير الثاني ترك حلبها لا يستقي مع أنها الناقة التي هي حامل وستنتج قريبا، فلا يكون فيها لبن إلا بعد نتاجها، والله أعلم، بخبروني إذا ما كان عندنا الإبل، ولكن عندنا البقر والإبل قريب من البقر. وإذا الوحوش حشرت، الوحوش حشرت أي جمعت، لماذا تجمع الوحوش؟ وفي صفة حشرها ثلاثة أقوال عند المفسر، أحدها أنها تحشر أي تبعث يوم القيامة، الله يرد إليها الأرواح فتبعث كالناس، لماذا تبعث؟ ليقتص بعضها من بعض من أجلها، حتى كل واحدة تأخذ حقها من الأخرى، كما بينا قال الشات الجلحاء التي ليس لها قرون تأخذ حقها من الشات القرناء التي لها قرون، يعني الكبش الأقرن إذا ضرب شاة أخرى فهذه الشات تأخذ حقها منها. كل واحد يأخذ حقه من الآخر، حتى الحيوانات تأخذ حقها، يعني القصاص، كل واحد ليس هناك ظلم، ليس هناك ظلم بين الناس ولا بين الحيوان، لا ظلم اليوم، نفي جنس الظلم، نفي للجنس لأي نوع من هو الظلم لا يوجد في يوم القيامة. ليقتص لبعضها من بعض ثم تكون ترابا، وهذا معنى قوله تعالى، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، عندما يرى هذه الوحوش تصبح ترابا. وهذا أيضا مثل قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني بأن يكونوا ترابا، بأن يكون هم والأرض سواء، بأن يصبحوا ترابا حتى لا يعذب، تمنون أن يكون ترابا وأن لا يعذب. والآخر القول الثاني أنها تحشر بموتها دفعة واحدة عندها القيامة، تحشر بمعنى كلها تموت، تجمع في الموت، حشرت أي تجمع في الموت، كلها تموت مرة واحدة. قال ابن عباس وقال إنها لا تبعث، وإنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن. والقول الأول أولى، لأنه ماذا لنا في حديث يعني عثمان قال تقتص الشاة القرناء من شاة الجري، يعني ستبعث ويأخذون حقوقهم، هذا المعنى. والثالث أنها تجمع في أول أهوال يوم القيامة وتفر في الأرض، فذلك حشرها، تفر في الأرض عندما تشعر بتغير الأرض فتخاف كلها تهرب، هذا معنى حشرها أي هروبها. وإذا البحار سجرت، فيه ثلاثة أقوال، أحدها ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا، يعني الأرض كلها تصبح بحرا واحدا، كل البحار تلتقي وتصبح بحرا واحدا، هذا القول الأول. وهذا القول من قول تعالى وإذا البحار فجرت. القول الآخر ملئت نيرانا لتعذيب أهل النار، يعني ملئت نار، البحار تصبح نيرانا. والثالث فرغت من مائها ويبسة، صارت يابسة ولا يبقى فيها ماء. وأصله من سجرت التنور، التنور الذي يطبخ فيه الخبز، هذا الفرن، إذا ملأتها، هذا معنى من المعاني الحقيقة. الأصل في سجر معناها أحرق، قال عز وجل ثم في النار هم كما قال ملئت نارا في الحميم، ثم في الحميم ثم في النار يسجرون، ثم في النار يسجرون، ما معنى يسجرون؟ يحرقون، وليس معنى الانفجار، ما في معنى يسجرون بمعنى يحرقون. وأيضا يدل عليه حديث آخر في صحيح البخاري الذين خلفوا، أرسلت الذين خلفوا، راوي القصة كعب بن مالك قال أرسل إلي ملك غسان كتابا، قال له تعالى عندنا واسك، يعني إذا وجدت يعني نفور من صاحبك فتعالى عندنا حتى نخفف عنك وتعالى تسكن عندنا. فقال فتومأت به التنور فأسجرته أو فسجرته، سجرت هذا الكتاب يعني الرسالة، قال سجرته بمعنى أحرقته. ومنه كذلك دليل آخر، ما هو؟ سيجاريت، سيجاريت مأخوذ من سيجارة، معنى سجارة تسمى سيجاريت لأنها سيجارة أي تحرق، مثل زراعة وفلاحة سيجارة الشيء الذي يحرق، فسيجاريت مأخوذ من سيجارة أنها تحرق، تسمى السيجارة لأنها تسجر، وهذه عربية في الأصل. فالقول الأول والثاني أليق بالأصل، القول الأول أنها صارت بحرا واحدة والثاني أنها ملئت نارا أنسب، لكن حقيقة القول الثاني هو الأنسب، لأن شجرة تأتي كثيرا بمعنى أحرق كما ذكرت لكم عدة آيات منه، قوله تعالى ثم في النار يسجرون، يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون أي يحرقون.